الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره من الصحابة والتابعين وعلى من اقتدى بهم جميعا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لكم ضيافتكم ودعوتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم المزيد. أيها الأحبة، إن الحديث عن المهمة حديث ذو شجون وحديث مستفيض، فيه من الدروس وفيه من العبر التي حقيقة يعجز اللسان أو يعجز اللسان عن ذكرها والإمام بها. ومن المعلوم والمعروف أيها الأحبة أن علوم المهمة يتعين على الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، ولكننا في هذا الزمان نحتاج إلى أن نكون مهمة عالية. عندما ننظر يمنة ويسرة فنرى الأعداء كيف يصفون صفوفهم ويحشدون في النائبة العسكرية والفكرية والأخلاقية وغيرها لمحاربتنا وللنيل من ديننا ومن شرعنا. فالهمة العالية تتعين في هذا الزمان بالذات، وخاصة بالنسبة لنا، يا من كنا أو يا من عشنا ونعيش في بلاد التوحيد، لننشر هذا الخير في كل مكان. أيها الأحبة، محاضرتي لهذه الليلة سوف تشتمل على جملة من النقاط العديدة والمتفرقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوقت الكافي لعرضها كاملة. فمن هذه العناوين التي سأطرقها بيان لعلوم الهمة مع بيان لمنزلتها في الدين، ثم بعد ذلك ماذا قال الشعراء عنها، ثم بيان لبعض الآيات الشرعية من القرآن والسنة طبعا لنتحدث عن علوم الهمة، ثم نقف وقفات قصصية. والقصة تعرفون أن لها أثرا قويا جدا في بيان أو في زرع الهمة العالية في قلب السامع لها. فسنقف مع صور من علوم الهمة عند الأعداء، ثم صور من علوم الهمة عند المسلمين، وبعد ذلك نختم هذه المسألة ببيان علو الهمة عند الفرد وعند المجتمع في هذا الزمن. فنبدأ على بالله ونقول إن الهمة يعرفها علماؤنا الأفاضل قديما طبعا، يقولون إن الهمة هي استشراق النفوس إلى معالي الأمور، استشراق النفوس إلى معالي الأمور وتعلقها بأسباب الكمال، وعدم التوقف بها عند مقتضيات الواقع، وهو خلق مختص بالإنسان دون غيره من ضروب الحيوان، فإنها تتحرى الفعل بقدر ما في طبعها. إذن علو الهمة هو استشراق إلى معالي الأمور والتعلم بأسباب الكمال وعدم التوقف بها عند مقتضيات الواقع، هذا هو علو الهمة على الإطلاق وفي الجملة، سواء كان هذا الأمر متعلقا بمسألة شرعية أو بمسألة مادية أو بمسألة جاه ومنصب أو غير ذلك. وهذه الهمة يبين عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه منزلتها أو منزلتها أو مقدارها بقوله: قدر الرجل على قدر همته، وصعدته على قدر مروءته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. فيقول: قدر الرجل على قدر همته، فإن الإنسان له منزلة، وهذه المنزلة تتعين بمقدار علو الهمة أو هبوطها بالنسبة له. فكلما كان الإنسان عالي الهمة كلما كانت منزلته عالية ومكانته رفيعة. وقد حث الإسلام حثا شديدا وأكد تأكيدا بينا على علو الهمة، فإنك عندما تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فإنك تجد أن قصص الأنبياء الكثيرة والعديدة وبيان سيرهم وعلاقاتهم مع أخوانهم، كل ذلك فيه من النماذج العظيمة التي توضح وتبين مدى علو الهمة عند هؤلاء الأنبياء. فهممهم عالية، ولو أخذنا صورة واحدة فقط لنوح عليه السلام أول الرسل وأول المرسلين لوجدنا أن همته عالية بقدر ما بينه القرآن الكريم من أنه مكث 950 سنة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم ييأس لم يتعب لم يمل، حتى أن بعض المفسرين أشار إلى أنه لم يستكمل إلا في حدود 200 على أكثر تقدير، والبعض لم يقل إلا 80 والبعض قلل من هذا القدر. فلو قلنا أن الذين استجابوا له 200 فرد، فإن نوح عليه السلام أمضى 5 سنين مع كل فرد، تخيل 5 سنين أو قريبا من ذلك ليدعو الفرد الواحد حتى يستجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا على افتراض أن نأخذ إذا أخذنا بالكثرة، أما بالكم إذا أخذنا بالقلة. إذا همته عالية فلم ييأس ولم يمل ولم يكن ولم يتعب. وعندما ننتقل إلى السنة النبوية سنرى أن فيها صورا من علوم الهمة كبير وكثير ومتعدد من خلال جملة من النصوص الشرعية التي سطرها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا عندما قال المصطفى عليه السلام إذا كان إذا قامت القيامة وبيد أحدكم الوسيلة فليغرسها. تخيل هذا النص وابن عليه ما شئت من جهة. إذا كان في أحد يديكم في أحد بيد أحدكم وسيلة من نخل، ثم قامت القيامة خلاص المفروض أن تمنع الوسيلة، لا أغرسها. الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني فيك علوم الهمة والنظر إلى معاني الأمور، أن تنتج باستمرار، أن تبني باستمرار، أن تعمل الخير باستمرار، ولا تنظر إلى أي مؤثرات جانبية ولو كانت هذه المؤثرات عظيمة بقدر يوم القيامة أو قيام الساعة. عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. هذا بناء لقاعدة صلبة في قلب الإنسان وضميره لعلو الهمة. فعندما تنظر إلى هؤلاء الهالكين وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوه، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وما يؤثرهم إلا وهم مشركون. إذا الشرك والكفر والفسق والضلال موجود ولكثر عند الناس. إذا أنت تنظر لهؤلاء تقول انظر إلى هذا وأنا أنا مثل هذا وأنا مع الناس وأنا مع القوم وأنا وأذا. أنت لا تنظر لهؤلاء، لكن انظر إلى من نجا، ما هي أسباب النجاة وكيف نجا وكيف تجاوز الأمطار، فكن على هديه وعلى منواله فتكون بهذا عالية الهمة. ويقول وللشعراء كذلك مواقف مع علو الهمة كثيرة أذكر لكم بعضا منها. فيقول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ويقول كذلك لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجوز يفطر والإقدام قتال. تخيل يعني هنا يعني لولا المشقة للناس لا صار الناس كلهم سادة كلهم سادة، لكن المشقة للوصول إلى الهمة العالية ويعني تجعل الإنسان فعلا إما أن يكون فقيرا بأنه جواد، وإما أن يكون شهيدا أو مقتولا بأنه مقتل. فتبقى قضية أن علوم الهمة هي التي تميز الناس. فيقول قال عن هذا كريم ويقال عن هذا شجاع لأنه مقدم أو لأنه جواد. ويقول آخر إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. ويقول آخر إذا فات يوم ولم أصنع يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. علو همة لكننا نفتقدها حقيقة في هذا الزمن. أيها الأحبة، هنا وقفة لا بد منها قبل أن نستقبل بعد ذلك إلى المسائل القصصية عن علو الهمة عند الأعداء وعند المسلمين. تقول هذه الوقفة ومن علو الهمة عزة النفس بإنزالها المنزلة اللائقة بها، ومعرفة هذا تتطلب من الإنسان حقا وعلما بأقدار الناس ومنازلهم والتمييز بين درجاتهم ليستطيع أن ينزل في طبقته من الناس ولا يجاوزها إلى ما فوقها، فيكون بموضع ذلة واحتقار ممن يخالفهم أو ما دونها، فيكون غرضا بالسهام أم منتقدين ونوم النائمين وتلك حال لا يدركها إلا القليل من رزق عقلا وحكمة وحسن بصر بالأمور. بمعنى أن الإنسان عليه دوما أن يضع نفسه في المكان اللائق، في المكان اللائق وفي الموقع الذي يناسبه. فلو كنت بمستوى معين ثم وضعت نفسك في مكان أعلى من درجتك فإنك في هذه الحالة ستكون موضع قليلة. يعني عندك مثلا عدد كبير من العلماء طلبة وأنت لست إلا طالب علم قليل أو طالب في مرحلة معينة، فتجلس في أصل المجلس وصدر المجلس هنا ستلال وستدل وستهان. وكذلك لو كنت متميزا ولكنك وضعت نفسك في موضع لا يليق، وهذا على اعتبار ممن لا يقدر مسألة التواضع وغيره، لذلك عليك بالتواضع في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بعلو الهمة، وهي طبعا موضوعنا وأصل وأساس أصل موضوعنا في هذا اللقاء، وهو علو الهمة من الناحية التقديسية الواقعية. أبدأها أيها الأحبة الكرام بعلو الهمة عند الأعداء، وقدمتهم على اعتبار أننا نختم بخاتمة حسنة إن شاء الله، أسأل الله أن يختم لنا في نهاية عمرنا بخاتمة حسنة، نختم بخاتمة حسنة عن طريق ذكر علو الهمة عند المسلمين قديما وحديثا. أولا فيما يتعلق بعلو الهمة عند الأعداء، في أحد الأيام في القرن الرابع من الهجرة انطلق فتى شاب نشيط ومتميز وليس معه من المال إلا قليلا، متجها إلى منطقة اليمن. وعندما وصل إلى اليمن ذهب إلى أحد المساجد ودخله وجلس فيه وبدأ يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا يعني جاء وقت الضحى خرج إلى السوق واشترى أكلا بسيطا يسيرا ثم دخل به إلى موقعه في المسجد وأكل، ثم بعد ذلك عاد إلى عباده. الناس ينظرون إليه، من هذا الغريب الذي جاء لا يسأل لا يطلب مالا لا يطلب رزقا، فكل من يتسامع بخبره سرا ويحدد غيره به او باخباره سرا، ثم طالما وهم يلجؤون به بشكل متزايد وبشكل اكبر كل يوم يزداد يعني منزله في اعينهم افضل من اليوم الذي سبق، انتهى ما معهم من مال. ثم بعد ذلك خرج عن السوق وقال انا رجل غريب وعندي قدره واحتاج الى المال واريد ان اعمل به، فمن يشغلني؟ ولكن عندي شروط. قال له تفضل، كلهم يقولون عامل عمال لكن يشوفون الشروط دول. فقال اما شرطي الاول فان يكون عملي بدرهم واحد. الان في ذلك الوقت كان ياخذ 10 دراهم، الان هو لا يريد الا درهم واحد. وشرطي الثاني ان يسمح لي بالصلاه في المصلى في المسجد قبل وقتها نصف ساعه، ولا اخرج الا قد بعد وقتها نصف ساعه، وصلاه العصر كذلك. فبدا الناس يفكرون درهم واحد فقط ونحضر يعني ساعتين، والاصل ان العام يصلي حتى في مكان عام. فقال الجهل، وفعلا بدا يشتغل عند الاول واذا به ينتج انتاج 3 كمال. فتسامع الناس بخبره وبسرعه ان هذا رجل مخلص صالح تقي وفي نفس الوقت امير المنطقه، فصاروا يحجزونه، كل واحد يقول اعمل عندي غدا بعد غد يعني بعد، حتى يعني اشتهر خبره في القرى المجاوره. وكان الناس ينظرون اليه وهو في المسجد يقرا القران الذي جلبه معه، معه مصحف يقرا به. هذه القريه قريه شاهده نائيه بعيده عن موقع عن العاصمه صنعاء، ففكر اهل الحاره او اهل القريه وقالوا له ما رايك ان تترك العمل في المزارع ونعطيك نحن مبلغا من المال وتعلم اولادنا القراءه والكتابه. فقال ما عندي مانع، لكن الشرط الاول والوحيد الاخر بس، طبعا البقاء في النفس ما عندي مانع. وفعلا صاروا يشوفون أولادهم ويحفظون القرآن ويعلمهم القراءة والكتابة وتربية رائعة. لكنه كان ينظر إلى هؤلاء الشباب، فمن رأى فيهم ورأى فيهم دفاع ورأى وأعجبه قربه إليه. المدرس يحفظ طلابه إذا كان تعامله معهم رائع، وهذا يعامله تعاملا أكثر من رائع، فأحبه الكلام محبة شديدة، فصار يقرب البعض منه. ثم يقول معنى الدروس خادمة، فيعمل له دروس خادمة، وبدأ يبثهم فكرا كان يحمل ومنهجا كان يدعو إليه. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل اسمه علي بن الفضل، وهو رجل من الباطنين من فرقة القرامطة. فبعد أن بدأ الطائفة القرمطية تنهار في مناطق الأحزاب وهجر، إذا به يخرج ليعيد الدولة القرمطية رونقها وقوتها في اليمن. لكن ما خرج معه قوة، ما خرج معه سلاح، ما خرج معه جند، خرج وحيدا معدما، لكن انظروا إلى عدوه. فاستطاع أن يجمع معه بعض الشباب، فقال لهم ما رأيكم أن نبني مركزا له نجتمع فيه ونجعل المسجد للشباب الصغار؟ رافضوا، لكنهم لم يكن المال. قال نعم، فبدأوا يعملون، ثم بدأوا يحصون القوافل في قصة طويلة. ثم بعد ذلك بدأوا يخدمون القرية عن طريق إصلاح الفساد والخراب في شوارعها أو في سكنها وأزقتها. ثم بعد ذلك عندما رأى أهل القرية خدماتهم في القرية، قال ليس هذا أميرا عليهم، فعزلوا ذاك الأمير الكبير في السن ورشحوه، فوافق باب امتناع. ثم بدأ يحصن القرية وينظمها مع القلعة التي بناها بعد ذلك بجانب القرية. ثم بدأ يأخذ القرى المجاورة في قصة مدة طويلة، قرية تلك والقرية ومدينة تلك والمدينة، ثم إلى أن وصل إلى صنعاء بعد فترة من الزمن واحتلها، وبدأ يعلن الفكر الذي يحمله على يمينه. كان أول أمر يربي هؤلاء الشباب على فكر الثورة، وعندما تمكن وصارت الدولة له أعلن فكره جميعا. ثم بعد ذلك أعلن أنه نبي، وصار يراسل المدن المجاورة ويقول من نبي الله علي إلى فلان ابن فلان، ويطالبه بدفع ضريبة معينة أو تحت حكمه أو غير ذلك. ثم انتقل الأمر إلى أن يبث الفكر بين الناس، فمن وافق ترك ومن عارض قتل. فأقام عددا من المشاهد ضخمة، هذا الرجل الرقيق وهذا الرجل الداعي وهذا الرجل الصالح التقي، انظروا إلى ماذا انقلب. طبعا هذه خطة وسياسة استخدمها، ويعني الناس كلهم يأمنون هؤلاء الصالحين بهذه الكيفية، فدخل تحت هذا الرداء، ولكنه رداء صلاح يظل تحته يعني ذئبا متوحشا. المهم طبعا استطاع ان يتمكن واستطاع ان يفرض فكره ورايه ومنهجه. فاليس هذا ايها الاحبه الكرام ذو همه عاليه؟ توافقونني ان اقول نعم ذو همه عاليه فعلا. خرج وحيدا لا يملك شيئا ابدا، متجها الى منطقة نائية في اليمن، ثم بعد ذلك استطاع ان يحصل دولة ويكون رئيس دولة بفعل او بجهود منظمة وبصبر ومصابرة، وكانت النتيجة ما ذكرت لها. طيب ما هي تكملة؟ سمع، انظروا الهمة العالية الاخرى المرادة ولم تبقى بها القصة، سمع بقصته رجل أو شاب بمعنى أدق من بني هاشم يعيش في بغداد، يعيش في بغداد طبعا وصنعاء بينهما مسافة كبيرة، يعني 3000 ربما 3000 كيلو على قرية. فسمع بخبر وبادعاء النبوة، ويقال أنه في آخر عمره دعا الأمير علي بن الفضل هذا، فسمع بخبره وبمنهجه وبفكره، ف فأراد أن ينتقم منه. طبعا انظروا إلى علو الهمة عند هذا الشاب، لكن كيف بدأ يتقصى ويتحسس الأخبار. فقيل له إن علي بن القرن هذا قد أحاط نفسه بسوار من الحراسة عجيب لا يمكن أن يخترق، لكن هذا الشاب عنده همة عالية. فبدأ يسأل عن أحوال اليمن، فقيل إن اليمن تفتقر إلى كذا وكذا وكذا، والأطباء، الأطباء هناك ندرة، والطب هناك متخلف تماما. فقال إذن ننهج هذا المنهج، فضغط على نفسه لمدة 6 أشهر إلى أن صار طبيبا متميزا، طبيب متميز. ثم بعد ذلك أخذ أدواته معه وانتقل إلى صنعاء. استأجر غلاما يعينه، يعني غلمان صنعاء يحمل معه الأدوات، وصار يدور في الشوارع والأزقة والحارات القديمة وكذا، طبيب يعالج. فيأتي هذا عالجني وبدأ يلحظون فعلا يعالج هذا فيشتر، يأخذ منه فلوس حتى لا يكتشف أمره، يأخذ منه مادة فيعالج هذا ويعالج هذا ويشفى هذا فيعني باعتبار أن لديه خبرة ولديه دراسة وقراية، إلى أن وهو يترقب أن يمرض علي بن الفضل. وفعلا مرض علي بن الفضل بعد أشهر من قدومه. فطبعا بحثوا عن أفضل طبيب في صنعاء يعالج علي بن الفضل، فما وجدوا إلا هذا الطبيب الغزالي. فاستدعوه، عندما دخل كان قد جهز سكينا صغيرة في يعني أحد جنوبه بطريقة سرية، فدخل ولكنه فوجئ أن التشخيص سيكون عن بعد، يعني ما في مجال التشخيص عن طرق. فيقول كان بينه وبين علي بن الفضل أكثر من 60 ذراع 30 مشبه، فكان يقاتله ماذا بك ماذا كان ويسأله ويناقشه، فتبين له أن فيه مرض. طبعا من الأمراض التي ممكن أن يعطى لها علاج من الآن، لكنه قال طبعا عندما رأى أن طريقته في قتله بالسكين أو بالموس أو غيره فشلت، قال إن علاجك يا نبي يسلم لك حتى لا يكتشف، إن علاجك هو الفصل، الفصل أن يقطع عرق اليد، يقطع عرق اليد فيخرج منه بعض الدم وهو شبيه الحجامة أو قليل الحجامة. قال أو غير ذلك قد ما في إلا الفصل. فده قال أفكر. طبعا جيء بأطباء آخرين ما هو تقريب عليه من الفصل، واحد قال أعطيك علاج كذا أعطيك عشق كذا أعطيك كذا ما هو تقريب. فقال خلاص وعلى ان يرصده هذا الطبيب الغزالي، لكن ومع ذلك الخوف موجود، الخوف موجود. فعند ذلك قال للطبيب البغدادي اذا سترصده، ولكن اعلم انك لن تدخل على علي بن الفضل الا وقد اعطيناك ثيابا غير ثيابك، واخذنا جميع ادواتك الطبيه وغسلناك تماما، يعني خلاص تدخل وتنعم شيء. فلو كان اخفش السلاح او سكين في ثوبه فسيؤخذ الثوب منه، سيعطى ثياب بديله. لو وضع اي شيء في الادويه ولا الالات اللي معه ستغسل وتنظف او ربما يعطى بديلا عنه. فبدا يفكر ويفكر، فيسر الله سبحانه وتعالى له اخذ قارورة فيه العود، فخلق مع العود سم وشديد وقوي هذا السم، طبعا هو خبير طبي قليل يعني خبير طبي، فخلطه مع العود. طبعا سيدخل على نبي الله لابد ان يكون ذو رائحة حسنة، فدهن لحيته وملأ لحيته بدهن العود. ثم بعد ذلك انطلق الى قصر هذا الأرض، وعندما وصل إليه أخذوا ثيابه وأخذوا منه أدواته، ثم أدلوا بالدخل. فدخل فأخذ مشرب الذي يصل به ومرره بطريقة فجائية لا شعورية على لحيته، بدون ما حد يشعر، مرره على لحيته بدون شعور، ما حد يدري، ما يمشي اللحية هذه اللي عندها العود. ثم بعد ذلك فصله. طبعا المشرب عندما مر على اللحية أخذ من الذهن المسموم، ثم فصده ثم ربط اليد اخرج الدم ثم ربط اليد ورجع وذهب. طبعا عندما ذهب الى بيته جهز ادواته وركب ناقته وهرب الى بغداد. المشكله طبعا هذا الرجل عنده علو همه فعلا عجيب جدا، يعني يريد ان يخلص الامه الاسلاميه من هذا المجرم. لكن الاشكاليه التي يعني غابت عن ذهنه انه جعل السوء قوي وشديد. فمنذ ان خرج من قصر علي بن الفضل واذا بيد علي بن الفضل تتورم، ثم يصل الورم بمكانه، ثم يبدا يعاني من الام شديده جدا. وبعد ذلك لفظ نفسه الاخير بعد فعلم اتباعه ان هذا من الطبيب الغربي، فذهبوا للبحث عنه على الاقل تحقيق. فقيل لهم او فقالوا لهم انه الطبيب الغربي سافر الى بغداد، فجزموا انه هو الذي قتله. بل وعلم اذا كان عالج المريض فانه ينتظر مكافاه، هذا على طول سافر ومباشره. قيل له قالوا متى سافر؟ قالوا صباحا. فتأكد لديهم انه هو الذي قتله. فعندما وصلوا اليه ورأوه خارج صنعاء واذا بهم يهبرونه بسوره، يهبرونه يقطعونه قطعا. نقول رحمه الله تعالى، ونقول ان هذا الرجل كذلك يعد بمهمه عاليه جدا. هذه المساله ايها الاحبه الكرام تعطينا وقفه، وهذه الوقفه هي ان الاعداء كما ان لهم علو همه فكذلك اهل الحق لهم علو همه. ولكن للاسف الشديد نجد ان العدو يتميز بعلو الهمه، واهل الحق قله من الناس تكون لهم همه عاليه. ويتمثل ذلك بوصف ذكره امير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقه. جلد الفاجر علو همته، وعجز الثقه ضحك الهمه. وهذه مساله حقيقه يعني نراها ونشاهدها في كثير من الناس الذين من الله عليهم بالهدايه. وهذا الامر يحتاج الى وقفه مراجعه لعلنا نقفها في نهايه المحاضره. من علو الهمه التي احب ان اشير اليها هناك توقفات كبيره. علو همه عند رجل، هذا الرجل هو يسمى الحسن بن الصباح. هذا الرجل كان يعيش في القرن الخامس الهجري، وكان يعيش في مصر، وكان من رجالات بمعنى ادق الحاكم بان الله الفاطمي. وخرج من مصر بعد ان مات الحاكم بامر الله الفاطمي عام 411، واختلف الناس في من يتولى بعده. فناس قالوا ابنه نزار، وناس قالوا ابنه مستعجل. فانقسم الناس الى نزاريه والى مستعجل. الناس الذين مقصودهم هم الفاطميه او دائما الدوله العبيديه، يسمى فاطميه خطا وعند الاصل تسميتها بالدوله العبيديه نسبه الى يعني اليهودي يعني عبيد بن ميمون او عبيد الله، يقولون انه عبيد بن ميمون القداح النصاني اليهودي. فاختلفوا في ايهم يتولى، فالمستعلي او نزار. فالمستعلي هنا لم يتولى، فخرج الحسن في الصباح غاضبا لانه لم يتحقق له ما اراد، واتجه الى بغداد، واتجه بعد ذلك الى منطقه او مكان يسمى الموت. هذا المكان يوجد في بين ايران وافغانستان، ومكان رائع وجميل وحصين. وكان هناك قلعه صغيره مهجوره، فسكنها وكان معه بعض الرجال الذين انتقلوا معه. ثم بدا يرسل هؤلاء الرجال ويدعو الشباب للانضمام اليه. القصه طويله في كيفيه تكوين القلعه، لكن اريد ان ابين شيئا يسميه علو الهمه عند هذا المجرم. هذا المجرم بدا ان ضم اليه عدد كبير من الشباب، وبعد ان جمع يعني مالا من خلال النهب والسرق والاعتداء على القوافل، كان اسفل هذه القلعه وادي، وكان هذا الوادي جميل ورائع، فيه نهر يسير، وفي جميع الأشجار والغابات، فقام على هذا الوادي وأحاط بالسور فلا يدخله أحد. ثم بعد ذلك بنى في هذا الوادي مجموعة من البنايات التي استوحاها من مصر والعراق، طبعا حضارة مصر حضارة والعراق حضارة، أما مناطق أفغانستان متخلفة، وجعل في هذه البنايات يعني أو جملها إلى أقصى ما يمكن، وبعد ذلك مولها بجميع ما لذ وطاب من أكل وشرب، وكذلك جعل فيها أجمل النساء وجعل فيها أفضل الأواني الذهبية، وأجرى النهر أو الأنهار بجانب هذه المباني، بجانب هذه المباني. ثم بعد ذلك صار يبث الدعاء، يريد الآن وبسرعة أن يسيطر على العالم كذا، عنده هدف أن يكون هو الحاكم الأعلى للأمة المسلمة. انظر إلى كيفية تطبيقه لعلو الهمة، فصار يرسل الدعاء، ويذهب هؤلاء الدعاء إلى مناطق خطيرة ومناطق شاسعة، فيعرضون على الشباب الموجودين هناك أن يأتوا إلى قلعتهم ويتعرفوا على منهجهم، ويقولون له أنت حر وأنت مخير، تعالوا نستعرض عليك ما لدينا ويكفي، فأنت تفكر وتختار. فيأتي الشاب ويصعد القلعة ويحيطونه ويكرمونه ويجلسونه في غرفة ويقدمونه طعام، هذا الطعام الذي يقدم له طعام قليل على مستوى المنطقة تقريبا، ويعطي هذا الطعام ويعطى مع الطعام كأسا من العصير الذي احتوى على حشيش مخدر، ولذلك سموا بالحشاشين، سموا بالحشاشين نتيجة لذلك، وقيل للقوي لكن يعطى هذا الزائر الشاب القوي البنية شيئا من الحشيش فيتخدر. عند ذلك يأخذونه هذا الشعر وينزلونه إلى الغرف أو الفلل أو المباني اللي في الوادي، طبعا يمكن فترة من الزمن ومخدر ثم يستيقظ فينظر إلى مبنى ما كان يحكم، وينظر إلى يمينه وإذا نساء من أجمل النساء وعند ساري كذلك، ويقوم ويتمشى في المبنى وإذا أذان الناقل، يخرج من المبنى من الباب وإذا أشياء وأنهار عجيبة، ثم تستدعيه البنات حتى لا يخرج ويكتشف القلعة أو شيء، تستدعيه البنات فيجلس ويبدأ التحرش ويقول له نحن لنا منزل، وهذه منازلك وهذا منزل وبجانبه منازل وقصور وهذه أنهار لك وهذه وادي، ثم يقدمون له مائدة من الطعام عجيب وكبيرة وغير متخيلة بالنسبة له، فيأكل ويأكل ويأكل بأكل بملاعق من ذهب وأواني من ذهب، ثم يشرب كأسا من العصير الذي فيه، ثم بعد ذلك يتخدر. طبعا قبل أن يخدر المرة الأولى، عندما خدرون المرة الأولى قبل أن ينزلوه إلى المباني الطاهرة، يذهبون به إلى الحمام ويمسحون شعره ويقدمون أظافره وينظفونه تنظيف كامل ويعطرونه، ثم عندما يرجع به إلى الشقة إلى القلعة ويستيقظ منه أو من التخدير، طبعا يبدأ الصراع القوي في ذلك، يا ترى أنا في حلم ولا عندي؟ لا أكيد في حلم، أظافري والراحة أخذتها أظافر طويلة وسودة من الوسط والراحة، طبعا هنا يعني يتأكد له أنه في علم ليس في حلم، يعني في حقيقة، ثم وين القصور وين النساء وين الأواني ما في شيء، طيب ثم يقول لا لا أنا في علم في علم أنا أتذكر الأكل أنا شبعان الآن، طيب ثم يرجع مرة ثانية ينظر إلى شاهد ينظر إلى راحته فيعيش في صراع، لهاللحظة يدخل عليه شرك كبير وقور ويجلس معه كيف حالك يا بني ويتكلم معه أراك محتار أرى الحيرة في عينيك أراك قلق سلامات ما تريد، يبدو والله أعلم أنك لمت قليلا، كيف الشيخ يقول له؟ يقول يمكن ما أدري يقول نمت ورأيت كذا وكذا وكذا ويحدث له ما رأى. صحيح نعم رأيت كذا وأكل كذا وشرب كذا، يقول نعم هذا الذي رأيته هو مكانك في الجنة، مكانك في الجنة إذا كنت على منهج. على طول هالشاب هذا سجل معه، سجل معه، استطاع هذا المصباح يجمع 20,000 جندي كلهم على هذا السجل. فبدأ يتوسع ويحتل مناطق، احتل مناطق كثيرة جدا إلى أن كاد أن يصل إلى بغداد. لأن مناطق شاسعة، دول الآن أفغانستان وإيران وباكستان وشمال إيران جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا كلها صارت تبع الحشاشي. أرسل مرة له رسالة خليفة العباسي رسالة يهدده وطالبه بأن يستسلم وأن يكون تحت حكمه. فطبعا الرسل الذين جاءوا بالرسالة وعرضوها على الحسن بن الصباح ما أجابها الحسن بن الصباح برسالة أخرى، لكن قال الجواب الذي ستنقلونه الى خليفتكم هو ما يكفي. تعال يا ابنك ينادي واحد من الجنود تقتل نفسه، فعلى طول اخرج الخنجر وطعن نفسه فمات. يا فلان اقطع لسانه، وضبط على لسانه ضبطه قويه الى ان طار ونزل ومات. يا فلان ارمي نفسك من القلعة، ويرمي نفسه وإذا به قطع. قال قولوا لخليفتكم إن عندي 20,000 جندي كلهم على هذا الوقت. وفعلا رجعوا إلى الخليفة ونقلوا له صورة، على طول الخليفة عقد صلحا مع هذا الرجل، مع اللي هو الحسن بن الصباح. إذا أليس هذا الرجل المجرم عنده همة عالية؟ لكنه وظفها بالشر وأثمرت شرا وأثمرت بلاء مستطيرا، لكن نقول أن عنده علو همة، أن لديه علو همة. هذه طبعا مسائل متعلقة بالماضي. نريد الآن أن ننتقل إلى مسائل متعلقة بالحاضر، وسأذكر مثال واحد فقط يشمل الوقت. فإن هتلر، إدولف هتلر كان مؤسس الصهيونية، اجتمع مع أفراد الجالية اليهودية المتنفذة في سويسرا في بازل في سويسرا عام 1890. الاجتماع الأخير كانت الاجتماعات فقد بدأت عام 96 97 98 من السماء بعد 800 والألف في المئة. وبعد آخر السماء أعلن أننا سننشئ دولة إسرائيل معلنة بعد 50 سنة. وفعلا عام 1948 أعلنت دولة إسرائيل. طيب قد يقول قائل هل يعلم غير؟ لا لا يعلم غير، لكن عدو الله هذا عنده همة عالية. فإن عندما قال إننا سننشئ دولة إسرائيل بدأ العمل، بدأ العمل والبذل والترتيب والتنظيم ودعم اليهود ماديا ومعنويا وعسكريا بالسفائر القوية والجيش القوي وشراء الأراضي والدعم الدولي إلى أن تيسر لهم الأمر كله وأعلنت الدولة في الوقت المحدد الذي حددوه بعد 50 سنة. أقول هذه همة عالية عند هذا الرجل كذا. طيب نكتفي بهذا أو بهذه الأمثلة عن هذه القصص المتعلقة بأعداء الله سبحانه وتعالى، وننتقل بعد ذلك إلى العلو أو علو الهمة عند الأمة المسلمة. نريد أن يعني نأخذ أمثلة عن مثلا الأنبياء. طبعا ذكرت لكم مثال قبل قليل عن نوح عليه السلام وهمته العالية. مثال آخر مثلا عن سليمان عندما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. أليست هذه همة عالية؟ همة عالية ملك متميز لا يكون لأحد مثله أبدا، لا يكون لأحد مثله أبدا. فعلم وعرف أن الله سيستجيب دعاءه، فطلب أن يكون ملك متميز بهذه القوة والمكانة ويوظفها. طبعا أليسها ملك رفاهية وملك لا نعيم فقط، لا، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ويوظف كل هذا الملك في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت النبي؟ أعطاه الله سبحانه وتعالى الرياح، الرياح التي تحمله على بساط مثلا وتذهب به إلى ما شاء من أمانه. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على توظيف الطيور والحيوانات في خدماته التي يريد. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على فقه وفهم لغات هذه المخلوقات، توظفها التوظيف السليم. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على يعني استدلال واستخدام الجن. لكن هل نقول ان هذا راح يكون الاصول والمباني والالات؟ لا، توظيف دعوي، توظيف دعوي. مثلا عندما ذهب الهدهد وجاء الى سليمان بخبر سبأ وبلقيس وغيرها من الاخبار، طبعا كافأه، طبعا هدده، لماذا انقطعت عنها؟ فقال ان كنت كاذبا، او بين له ان كذبت في هذا ساقتله، لكن ان كنت صادقا لا، واختبره فخبر، كان امر صدقه. عندما وظف الجن في مساله العمل الاعماء المختلفه، يعملون له ما يشاء من محاربه وتماثيل وجثان التجارب وبذور الراسيه، عندما وظف الجن في مساله الجلب بالعرش السيف لياتيني فيه، يعني طلب من احد ان ياتيه بعرشه، فقال اني انا اتيك به قبل ان تكون من مقامي، فوظف هذا الجن. لكن جاء شخص اخر اكبر من هذا الجن. كذلك هذا التوظيف المستمر لهذه الامكانات طبعا تدل على علو الهمه عند هذا النبي العظيم. في مثلا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وقفات عجيبه في علو الهمه، طبعا هناك روايه تضعف عند البعض وتحسن عند البعض، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضغط عليه قبل قريش عن طريق عمه قال له، قال لعمه: والله وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، على ان اترك هذا الامر ما تركته الا بعد ان يتمه الله او ان اهلك دونه. علو همه، يعني لو امن له كل المقدرات الممكنه حتى ولو وصلوا الى نجم الشمس ويعطوه اياه والقمر ويسلموها اليه، فانه لم يتق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. علو همه عظيم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الشق الثاني في علو الهمة عند المسلمين، وهي علو الهمة عند الصحابة الكرام. طبعا علو الهمة عند الصحابة كثيرة، قصصها عديدة ومتعددة، ولكننا سنكتفي ببعض الصور أو الأمثلة حول هذا الأمر. أول واحدة أو أول وقفة يقول محمود شيخ خطاب: درست سير الصحابة خلال دية معينة، ألا وهي كيف مات هذا الصحابة، كيف مات، يعني ما يدرس حياته من أين ولد، أين عاش، أو جاهل. خلاص، علي بن أبي طالب قتل بالسيف عام كذا من هذا، وهكذا فلان من الصحابة، عمر بن الخطاب قتل طاعنا بالخنجر، فلان عثمان إلى آخره. ويقول: أمضيت سنين طوال وتعبت تعبا شديدا في الوصول إلى يعني النتائج التي وصلت إليها. يقول: بعد تعب وغلاء ومشقة توصلت إلى أن 82.5% من الصحابة ماتوا شهداء. لاحظ الرقم عجيب، 82.5% ماتوا شهداء. هذا يدلك على علو الهمة عند هؤلاء الصحابة، كيف أن كل منهم كانت همته عالية لدرجة أنه لا يريد أن يستمتع بهذه الحياة بعد هذه الفتوحات والأموال التي جاءت، لا يريد أن يموت شهيدا، يموت شهيدا. ولذلك المسلم يقدم على الموت. يعني صورة ثانية في حروب الردة، عندما حارب الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما حارب الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين، وذلك بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، خالد اتجه إلى مناطق الركبة، وعندما وصل إلى مناطق بني حنيفة إلى قوم مسيلمة كذاب حاربهم، واستطاع بعد تعب ولأوائل ومشقة أن ينتصر عليهم، فهرب وتحصنوا بحديقة النور التي يسمونها حديقة الرحمن، حديقة اليمان، حديقة سيد، وكانت حديقة محصنة تحت القوي. وكان هؤلاء الصحابة غير مهيئين لكسرى، فماذا كانت النتيجة؟ قال الصحابي الجليل أبو دجان سماه المخشر، قال احملوني على ترس، احملوني على ترس، ثم ضعوا الترس على الرماح، ثم ليأتي الطوال من الرجال فيحملون الترس عن طريق الرماح. تخيل يعني الرمح أحيانا يكون طوله مترين والرجل طوله متر ونص، يعني مترين ونصف هو واضح ماذا سيكون طول سلوكي طويل. فأرقوني عليهم لعل الله أن يسر لي فتح الباب. طيب يا أبو دجان، ألا تعرف أن الحديقة فيها 25,000 جندي كامل؟ طبعا هو لا يشبهها بهذا، هو يعرف أنه إن لم يفتح له فسيستشهد، إما أن يفتح له فينتصر المسلمون أو يستشهد، فكلها خير مع خير. فألقي في الفرقة بنفسه على هذا العدد الكبير جدا من الناس. طبعا لن يقاتلوا 25,000 أصلا، لن يقاتلوا إلا عدد محدود اللي يحاصرونه. فبدأ يقاتل وهو يكبر، ويقاتل وهو يكبر، فالمسلمون يسمعون صوته، ثم بدأ صوته يضعف ويضعف ويخفض إلى أن انقطع، فعلم المسلمون أنه قتل. فهل قال بقية الشيخ خلاص الموقف لا يحتمل؟ القضية قضية قتل، وليس قتل طعنة واحدة، ربما يقطع قطعة قطعة. فقال البراء بن مالك أخو اللي ألف خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعة أغضب لا يؤكل له لو أقسم على الله لأضل. منهم البراء بن مالك. فقام البراء بن مالك هذا البطل العظيم وقال: افعل بي مثل ما فعلتم بي أبو دجان. فرفضوا فأصر فحمل وألقي، فقاتل وقاتل وقاتل إلى أن فتح الباب فدخل المسلمون. لكن لننظر إلى البراء، ما حاله؟ فيه أكثر من 80 إصابة، بعضها إصابات تكاد أن تلف. فمكث خالد بن الوليد بعد الغزوة شهر كامل إلى أن شفي البراء بن مالك، إلى أن شفي البراء بن مالك. إذن علو همة عند هذا الرجل، ومن علو همة هذا الرجل البراء بن مالك أنه في غزوة نسر، في غزوة نسر في وفد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما حاصر نسر حصل أن أهالي نسر كانوا يستخدمون طريقة عجيبة، أنهم يحبون سلاسل مسمات في النار وفيها كلاليب، فيها كلاليب أو مساكات، فينزلونها فجأة فيحذفونها بسرعة. أي واحد من المسلمين جانب السور إذا قبض عليه هذا الكلاب سحبوها بسرعة. الكلاب هذا أو السلسلة حار، فلو جاء أحد من المسلمين يريد أن يخلصه قبض على السلسلة، طبعا هذه الحرارة هذه تدعم بيتركه فيقطعون هذا الكثير. فحصل يوم من الأيام في لحظة من اللحظات أن البراء وأخيه أنس كان بجانب بعض، فنزلت السلسلة وحملت أنس بن مالك، فرآه أخاه مرتفعا فقبض على السلسلة، قبض على السلسلة وبدأ يشدها بيد واحد، وكان هناك حصاة كبيرة أو في الأرض فمسكها قبض عليها بيد أخرى، يسحب بيد ويقبض بيد إلى أن خلص أخاه. وعندما نظروا إلى يده وإذا بعظامها كالوحش، عظامها وحين ظهرت العظام خلاص كل اللحم والجلد انتهى، لكن صبر وتحمل. وجاءوا اليه وقال له: يا براء ادع الله او اقسم على الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا. فقال: اقسم عليك يا ربي ان تفتح لنا هذه المدينه وان تاخذني شهيدا. ففتحت المدينه في المعركه التي اقسم فيها وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. عندما نقرا مثلا في سيره الصديق، الصديق عنده علو همة عجيب عجيب جدا، والصديق رضي الله تعالى عنه يعني عندما تعين وسدت العرب جاء الصحابة إليه وقالوا: اترك هؤلاء الصحابة أن نرتدهم، إذا قالوا والله نحن نقدم الزكاة أقبل منهم، هل يصلون؟ إلى أن تهدأ الأمور ويهدأ الخلاف، بعدين نبدأ القاتل واحد واحد. بعدين في نقطة ثانية يا أبا بكر، ليش الشام؟ ليش تخليه يروح للشام الذي أمر الله سلم في إنفاذه؟ المرتدين الأقوياء وممكن يهاجمونه. فقال أعطل جيشا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنفاذه يا الله، وأترك المرتدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يفرق بين الصلاة والزكاة منهم. لا والله، والله لو منعوني عقابا، وفي رواية عناء كانوا يأتونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لحرقوا قتلوا عنه. فقيل له إذا على الأقل اترك جيش أسامة، قال سيسير جيش أسامة. قال فمن يحرس المدينة؟ قال والله لو شرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لن تعطل جيش أسامة. شوفوا الهمة، لأنه يعرف أن هذه كلها نابعة من منهج النبوي. فسير جيش أسامة. الذين فكروا في الردة قالوا كان المسلمين معهم قوة، ما راح أرسل جيش إلى الشام، حتى لا يعلم ما أقبلنا به ولا اعتبروا به. إذا خلاص ربكم لا تعزوني المدينة. والذين فكروا في الردة ليش ما اشتد الآن؟ المسلمون عندهم قوة عظيمة لدرجة أنهم أرسلوا جيش القتال أعظم دولة في العالم أرضوها، فهون من الردة. إذا الدلالة وهذه الدلالات على قضية أو مسألة أن هناك رجال عندهم همة عالية، ومنهم هذا الرجل العظيم الصديق رضي الله تعالى عنه وعنه. يكفينا هذا من يتعلق بالصحابة. ننتقل الآن إلى صور من علو الهمة عند القادة. من علو الهمة عند هؤلاء الولاة والقادة صورة ذكرها القاضي بن شداد، قاضي صلاح الدين الأيوبي، يقول في يوم من الأيام، أنا سألت لكم يعني صورتين اثنتين عن صلاح الدين الأيوبي، يقول في يوم من الأيام ركبنا من شمال البحر المتوسط من الشمال إلى الجنوب السفن، ركبنا في السفن. يقول عندما توسط البحر، يقول ابن شداد قاضي هذه أول مرة أركب فيها البحر، يقول فهاج البحر ومات، وبدأت السفن تتأزح وكادت أن تغرق، فخفت خوفا شديدا وأقسمت يمينا مغلظة ألا أركب البحر مرة أخرى، وبدأت أستهجن من يركب البحر، بل كنت أفكر في أن أرد شهادة من يركب البحر لأنه يفضي بنفسه إلى التهلكة. يقول في هذه اللحظات الحرجة والحاسمة، وإذا بصلاح الدين يستأذن وجلس هادئا مطمئنا وقال أيها الإمام، وكل تواضعه يسميني إمام، فقال أيها الإمام أتعلم أمنيتي؟ قال الله أعلم. قال أتمنى أن أحرر الساحل من الفرنجة، ثم بعد ذلك أركب البحر، وهذا موضع الشاهد، أركب البحر وأتتبع الفرنجة أجلهم الصليبيين، أتتبعهم في جزائرهم وفي مناطقهم وفي أماكنهم، فأقاتلهم وأدعوهم للإسلام أو أموت دون ذلك. يقول ابن شداد فتصارع عندي نفسي حتى تباشرت. طبعا يقال علو همة هذا الرجل الذي يفكر في أن يركب البحر في اللحظة التي يكاد البحر فيها أن يغرقه. طبعا علو همة عند هذا البطل العظيم. من الصور التي ذكرها ابن شداد رحمه الله كذلك يقول في احد الايام بعد ان حاصرنا مدينه كان يحتلها فرنجه يحتلها الصليبيون، يقول فسقطت الايدين وهرب منها الصليبيون. عند ذلك خرج الاهالي فرحين مستبشرين، وكان ممن خرج الاطفال الصغار وهم ينشدون ويكبرون. فعندما راهم صلاح الدين نزل عن فرسه مرحبا، واذا بليله صغيره جدا تقبل نحوه، فياخذها بالاحضان ويرفعها الى صدره ويقبلها، وبدات عيونه تذرف الدم، وبدا الدمع يسيل على الحجره. فيقول بشداد فقلت له اهذه هل هي قريبه لك؟ قال لا والله ليست قريبه ولا اعرفها، ولكنني عندما رايتها تذكرت بنيه لي تشبهها، يسترد بنية لي تشبهها تماما فحن قلبي لأولادي. يقول ابن شداد معقبة وكان يعني الملك الصالح قد أمضى 3 سنين في الجهاد لم يرى فيها زوجة ولا ولد. فقلت له في ذلك لماذا لا ترجع إلى أولادك وزوجاتك وتجعل الذين يزيلون المعارك؟ قال لا تقبل نفسي ذلك. علو همة عند هذا الرجل العظيم. من علو همة كذلك ما فعله ابن المغيرة الكلبي مع ملك الصين. وابن المغيرة عرض باختصار يعني قصص طويلة. ملك طبعا ابن المغيرة حاصر يعني مناطق الصين كبيرة. فيعني ويوجد صعوبة لكنه مستمر ما عنده استعداد ان يسحب. وفي يوم من الايام استأذن رجل من الصين يقول انه رسول لملك الصين فأذن له دخل. فقال ملك قال له هذا الرجل يعني ماذا تريد منه؟ قال اريد منكم المحاربة وان احاربكم وان وان. فقال اسمع إن لدينا جيشك سواره كذا وكذا وكذا وبدأ يبين لك وحن نحن صادرون على القتال والمحاربة سنين طوال لكن أليس هناك يعني حل آخر؟ قال والله لقد أقسمت يمينا ألا أرجع عن بلادكم إلا بعد أن أجز ناصية ملككم اللي هو الشعب وأن أضع أرضكم وأن أأخذ خراجا منكم مقدار كذا. قال سأنقل هذا لملكي للملك. فقال الملك لابن المغيرة انظر إلى شعري. صافي ما يجب المغيرة مش الهدف ما هو الهدف؟ فنظر إلى وجهه. بعد كم يوم وإذا بمجموعة من الرسل يقدمون على ابن المغيرة ويدخلون عليه ومعهم مظروف ويقول في المظروف رسالة إنني أنا الملك الذي قابلته وهذا الشعر في المظروف هو الذي رأيته وقلت لك أنظر إليه روجز الإكرام وحققت لك الرغبة الأولى وهذا فراغ يحمله الرسل من أرض الصين فقفت إليه بشيء وهذا خراج الخراج الذي طلبت تحمله الابن فخذه هنيئا مليئا وارجع عاملا. طبعا عندما راى ابن هبيره تحقق يمينه يرجع. اذا هذه علو همه عند ابن هبيره ولم يرجعه ان ملك الصين يقول له عندي الاف وانك ابن الجند وصر على ان يفعل هذا الفعل لكنه وجد ضعف الاتخاذ او الضعف عند الجند فراى انها وطول حصار وملل فراى انه من المناسب ان يرجع. فلكن هذا فيما يتعلق بالله القائل ولو عندي عشرات النقاط في هذه المسألة لكن نرجع إلى مسألة كبرى متعلقة في العلماء والدعاء وقفات مع العلماء والدعاء حول مسألة علو الهمة. ما أشار إليهم أو بمعنى تدعون الهمة عند العلماء وغيرهم وننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة ولعلي أشبه القصة بذهن وتريدها مبينها علو الهمة عند الفرد وعند المجتمع عند الفرد وعند المجتمع. طبعا عند المجتمع علو الهمة على المستوى الجماعي لأن أبرز صورة من هذه الصور علو الهمة ما حصل في غزوة عندما يعني قرر أهل الشرك قاطبة استئصال الأمة المسلمة معانين في ذلك مع اليهود يعني قدمت قريش وقرطفان وهوازن وغيره يعني أكثر من 10,000 يعني مسلح لاستئصال المسلمين ومعهم عدد كبير من اليهود الذين يحيطون بالمدينة إحاطة الجوار المسلمة. وعندما اقترح الزمان الثالث طبعا الوقت الان لحفر خندق قصير طبعا الوقت الذي هجوم هؤلاء قصير والخندق طويل والمنطقه صخريه تعرفون مناطق المدينه ومكه مناطق صخريه بدئها عند ذلك عقد الرسول صلى الله عليه وسلم العزم على الحفر. الحفر صار يتم بشكل جماعي وأربع وعشرين ساعة، أربع وعشرين ساعة شغل مستمر. طبعا الشغل هذا يحتاج إلى طاقة، إلى غذاء، إلى أكل، لكن النبي الشهيد أبي يتبقى، فكان كل منهم يربط على بطن الحجر، فأحدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شاء وأنه قد ربط على بطنه حجرة حتى يضغط على المعدة فلا تحس بالقوة، فأراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه ويواليه قد ربط أحد عنه الاثنين بشدة جوعه لأبي هو وأمي ونفسه وما أنزل عليه السلام. إذا هذا الجنس الجماعي طبعا أثمر ثمرة العقوبة، وهي أنهم أتموا الخندق في فترة وجيزة وقياسية مع يعني مشاركة تامة من قبل الجميع، خلاص يحمل واحد فإذا تعب ذهب وارتاح قليلا ثم عاد يحمل. ما في شيء اسمه مجال للجوم أو اللعب أو الجلسات أو غير ذلك، فقط راحة من التعب ثم حفر متواضع. عندما جاء المشركون ورأوا هذا الخندق أسقط في أيديهم، فكان عملا جماعيا أثمر هذه الثمرة الرائعة، وهذا يدلك على علو الهمة عند هذا المجتمع. الصورة الثانية من علو الهمة نأخذها عن الكفار كذلك، يعني من المجتمع لكنها معاصرة وعن الكفار وشكل كمان. اليابان أدخلت طفل علمي تعليم إلى ألمانيا لدراسة أو تعلم من الألمان فيما يتعلق بالمسائل التقنية في السيارات والأجهزة وغيرها. طبعا بعد ذهب الوقت وعدده كبير عندما وصلوا إلى هناك بدأوا الوقت يتعلمون قليلا ويضيعون اللعب والفساد والخمر غيره. فبدأت الأخبار تنتقل الثقة اليابانية بفعل هؤلاء وأفعاله. فعندما عاد هؤلاء إلى بلادهم على طول أعلن على مستوى رسمي النتيجة، وأن هؤلاء ذهبوا إلى هناك وكانت النتيجة أنهم لم يحصلوا شيئا بل فسدوا وأفسدوا غيره، فحكم عليهم جميعا بالإعدام. فأعدموا في أكبر ساحة، ثم بعد ذلك أرسل مجموعة أخرى خلاص أمام ناظريها هدف، وهو أن طبعا أننا جئنا لننفع بلدنا وجئنا وقد أخذنا درس من سبقا، فصاروا يعيشون في بلد ألمانيا منظرين كل الوقت في مسألة التعلم والاكتشاف والابتكار. ثم عاد هؤلاء وعددهم أكثر من الجيش وقد تعلموا فعلا، ثم كانت النتيجة أن ظهرت الاختراعات والابتكارات والابداعات في اليابان إلى أن رأيته الآن أنها تعتبر من أكبر أو أعظم البلاد المصنعة في العالم. طيب لو انتقلنا إلى النقطة الأخيرة هنا فيما يتعلق بعلوم الهمة عند الفرد، وهذا ما يهمنا أو نستطيع أن نقول هو خلاصة المحاضرة لهذا اللقاء. فعند الفرد طبعا أنت أيها الحبيب عندك أو لديك يعني جملة من المسائل تريد أن تكون عالية جدا. عندك مثلا العبادة، عندك مثلا المعامل، عندك مثلا برنامج الدعوة أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عندك مثلا طلب العلم، يعني هذه المسائل فهي مسائل تعيشها وأنت يعني باستمرار تعيش معها، بل تريد أن تكون عالية جدا. فلكي أعرف عليك هذا أقول مثلا في مسائل العبادة، يعني يذكر عن أحد السلف أنه يكون سنه 40 سنة، وقال ذلك عند وفاته ليعلم الآخرين ليقتدوا به، يقول سنه 40 سنة بدون أن يعلم أحد من الناس أن يصالح حتى زوجته وأبنائه، يقول إذا استيقظتم قبيل الفجر أكلت ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أقوم يعني أخرج من البيت وقد يعني أخذت معي طعام، الذي هو طيب الأكل على الذي تغدث عليه الظهر في المحل. طبعا هم الناس يقول يجلس في المحل من الصباح إلى الظهر، ويعني بعد الظهر بعد العصر يرجع إلى محله مرة ثانية بعد العصر. لكن يقول كان محل بعيد عن السكن، فلا يعني يتعبني قضية التردد، فآخذ معي الغداء وأتغدى في محلي وأبقى فيه. فيقول إذا خرجت من محلي تصدقت بغدائي، تصدقت لأنه صارم، فإذا انتهيت من محلي قريب قبل المغرب عدت إلى بيتي، وإذا به فيها زميع عشاء، فتع شيء عشاء وهو غداء، فأهل والإصلاح يتوقع أنه قد تغدى وهذا هو العشاء. فعمر 40 سنة هو صائم دون أن يشعر أحد بفعله هذا. هذا أليس فيه علو في النقل؟ أليس فيه درس لنا في نقل عالي في مسألة العبادة؟ نحن طبعا عندما ننظر في الجوانب بالنسبة لحياتنا فنرى أن لدينا قصورا عجيبا جدا في هذه القضايا، وكل منا خطير نفسه في هذا. على الإنسان أن يجلس مع نفسه ويناقشها في مسألة العبادة، هل لديه علم أم لا؟ هل هو من يحافظ على الصلوات؟ هل هو من يحافظ على السنن الرواتب؟ هل هو من لا يجوز الإحرام مثلا؟ يعني واحد مرة أنا كنت مقارنة يعني بحاجة كين سمعت هما في نفس اللحظة في نفس الوقت أو قريبا، واحد يقول مخبرا زوجته وطالب منها أن لا تسبر أحد سوى الزوج سوى واحدة قريبة منه، يقول لسنة ونصف ما فاتت تكبيرة الإحرام، سنة ونصف ما فاتت تكبيرة الإحرام أبدا. هذا الآن غير يعتبر غريب، غريب جدا أن يكون سنة ونصف متواصلة. واحد آخر في المقابل يقول لي 5 سنوات ما فاتتني سنترت فريق الإحرام، سنترت من الضبط يعني خلاص يعني يشوف المباراة من أولها يحضرها من أولها ما فاتت أبدا. انظروا بين أو قالوا بين هذا وهذا وهذا شوف كان بين السماء والثورية. إذا هذه شقة، هذا جاهل. لو نظرنا مثلا إلى قضايا المعاملات، طبعا هل هناك علو ذمة في المعاملات؟ هل هناك فعلا تعامل بين الآخرين ويسند هذا التعامل بعلو ذمة أم لا؟ طبعا نقول أننا في هذا الزمان ما عندنا علو ذمة في هذا المقام أو في هذا الجانب. ومثال ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي باع أرض الله واشترى شخص آخر ودفع القيمة وانتهت المسألة خلاص. ثم عندما بدأ يعبد الأرض حتى يزرعها وجد فيها جرة وفي هذه الجرة مبلغ أو كنز أو ذهب، فأخذ الجرة وراح بها صاحب الأرض. قال يا أخي أنا شريت الأرض ولم أشتري جرة. قال بس أنا بعت الأرض بما فيها، كان أنا شريت الأرض دون جرة، وأنا أقول أنا بعت الأرض والجرة فيها. فتهاوش وتخاصم وتعالى كل واحد لا يملك شر، وفي النهايه ذهبوا الى حرب الله. فطبعا لو كان الامر في هذا الزمان شيء يكون يعني غير يعني ان الان اللي حصل لك الموقف هذا ماذا سيكون عن ذلك؟ لا تستطالب مطالبه قويه امين، كل واحد يكون محامي على ان تكون شغله. لكن القاضي قال هل لديك غلام؟ قال نعم. وانت هل لديك جاريه؟ قال نعم. قال نعم. قال زوجوهما وامسكوا عليهما من هذه الجره او من المال الذي في هذه الجره. اذا العلو همه في المعامله، علو همه في المعامله. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر لنا هذا النص الحديثي او هذه السيره العطره لهذين الرجلين لترها لنا لنرتقي بهمتنا في المقدة ومسائل التعامل مع الاخرين لنصل الى هذه الدرجه او الى هذا الاجر. مثلا في الزمن القريب في عهد الاسلام رجل كان جالسا جوار احد الخلفاء فقال احد الاشخاص للخليفه مسبقا يعني الا اجعله يقوم مكانه هذا ويجلس معي، يعني يقول الخليفه الحكم يعني واحد من الزمان. قال الخليفة نعم. قال سأطالبه بأرض من الأراضي. وعند ذلك تقول له أيها الخليفة قم اجلس مع خصمك ويعني في نفس الموضوع مخاصمة. فدام الرجل هذا وقال يا أمير المؤمنين إن فلان بن فلان جالس عند الخليفة وظلمني وأخذ أرضي وهذا من أشياء من الظلم ومن ومن ومن يعني عندي وسائل وعندي ندى وعندي من العرض المؤثر. فقال الخليفة له يا فلان قم اجلس مع خصمك. قال يا والله لن أقوم من مكاني شرفنيه أمير المؤمنين. إن كانت الأرض له فهي له وإن كانت لي فهي له فهي له. اصبح يدها الشكال إن كانت الأرض لك فلا من القاصم على قوة يعني أي قوة من المتحدث وإن كانت لي فهي له. فجلس في الخليفة في هذا الشخص هذا ليس علو همة في مسألة التعامل فالعلو همة هذا لا نقول انه مبني على الجانب الشرعي لكن على الجانب الشرعي على الاقل حتى يبقى بجوار الخليفة. من ان العلو همة عند الفرد اشير الى قصة حقيقة ظريفة ظريفة جدا. يقول لنا احد الاشخاص يعني يحسن بها عن الوقت الطال ممكن يخاف يتيقنا في يتينا ما نشرنا إليه ونفرناه باعتبار نزيل إن شاء الله ولعل عليه الخير والنفع والفائدة. أقول يتبقى الأشخاص يقول كنت مشارفا وسيئا وفاسدا. يقول وكان لي أهلا صالحة كبيرة لكنها يعني ذات بعد دعوة رائعة شديد. يقول يوم من الايام سافرت انا وهي وامي الى كويت تبعد عن الرياض مسافه من كيفي يعني تسير تقريبا ساعتين. يقول كان امي امام الامام بحكم انها اكبر وعمري في الخلف. يقول اول ما شغلت السياره على طول شغلت اغنيه شريط الخلف سبحان الله السامعين والغالبين طبعا في يعني قصة ظريفة وخرجنا قليلا. يقول أحد الأشخاص وأنا أمشي رأيت أحد المغنيين يمشي لوحده وقلت الآن مو في راسه لكن مع ناس مع مجموعة يضحكون مشكلة كيف راسه. يقول رحت سلمت عليه كلمة واحدة بقولها له فتفضل يقول رجل فرجع ذهنه وقلت إن الذين المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب شديد ولهم عذاب حليم. السلام عليكم. يقول هذا المغني كيف؟ يا واضح كذا ما مشى ما يجد شيء يعني الاثر. يقول يعني الوقفه هذه فعلا يعني لعلها اثر قوي جدا في يعني تحريف المعجزه بعد ذلك ولا زال مستمرا على المنهج. يقول بس الشباب وشجع ومشي. يقول بعد 2 أو 3 دقائق قالت عمتي لي تحب لي غني هذا؟ والله انا اموت على راي الشباب اموت فيه. قالت انا ما اعرفه. وانت يا ام فلاح يعني رايك؟ قالت انا ما اعرفه. قالت ما اعرفه. قالت يا انا ما اعرفه. فانت الان تفرض علي شيء انا ما اعرفه. وانا ما ودي افرض علي شيء انا ما اعرفه. لكن شو عارف؟ عندي نفس. يقول دخل عن شو قالت الطريق سابع. خل نفس الطريق ثلاثة ثلاثة سنين جك انتم فقالت لهم انا ما اعرف ما اعرف ما اسمع عنه. فقالت لهم نشر باسمك نص لكم دخل شغل شغل فدل عندي عنده كبير هذا تقول واخرج يقول وتخرج به شريط توقع يحيى بن صالح بعنوان نصف سعيد. يقول شريط ساعه يروح الشريط وتوقف الساعه. يقول لك بعد مضي ساعه كامله قال تفضل. يقول وقف وهو يتحدث عن قصه رائعه في موقف حرج القصه خلاص وقف شو عنده شو يقول شغل يا عم ما تخلي كم ساعة يا عم يا أبدا شغل شريط يعني من بعد الضرب والغيره ما هي. يقول انا صبيت يا اخي يوم خلص شهير فقال شعري بسألت شعري قلت والله ما احكي كان في هذه المساله. يقول يعطيه يقول والله بعد سن الله علي من ذلك. قالوا ذمه عجيب عند هذه المراه وانت كذلك قالوا ذمه عند هذه المراه. عندي اسمع عنها قصص عجيبه كبيره في السنه تحدثنا عن هذا الشخص. يقول من علوم ذمتها انها اذا اذن الفجر طبعا تكون قبل اذان الفجر فاذا اذن الفجر تفتح الدريشه تطفي اللمبات تجلس على تحطيها على الشباك تطلع على الشارع تشتغل وقت الشارع الفجر تطلب حتى يقعد من الصلاه فاذا طلع من الصلاه تفتح الدريشه تسلم تصلي ثم إذا جاء الظهر الساعة 10:30 ألو أم فلان كيف حالك أنا طيب شلون الشغل انحفلة اليوم ما شفت رجال صغار عبد العزيز كيف حالك شلون شلون عبد العزيز عبد العزيز ليش ما تصور تصور هذا يقول الشخص هذا يقول تصور في أهل الحارة إذا طلع واحد متأخر من المسجد يروح زيارة أكيد هذه ما ضدها. وإذا بعضهم من الربع خشي أن يشوف أنها تشوفه يقول لا بد يكون في اتصال تمشي بلا نسبة تمشي الوقت حتى لا ترى. حلو هذا عجيب عند هذه المرأة يعني يترتب عليها تقول كثير الناس ترى أعطى شيء يصلون حي من هذه المرأة. أقول هذا الشيء سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح ويعني في مجلس 7 أو 8 دقائق هذه نجيب على هذه الأسئلة ولعل الإجابات تكون موجودة ومرتبة لكثرة الأسئلة التي أمامي. نعم هذا الذي يسأل عن الأشرطة وغيرها المتعلقة ببعض أمثلة النحل فأقول طبعا عن تفريغها وطبعها يحتاج إلى جهد من آخرين خارج هذه المنطقة. يقول هذا السائل سمعنا أنك ذكرت قصة عن امرأة محترقة رافع السباب وبعدها لم تحترق لكن يمكن تشكر الرجال في هذه القصة وصحتها. هذه القصة حضرت في بعيدة وكنت يوم أيام قديما هذا حوالي قد يكون 10 إلى 12 سنة كنت ألقي محاضرة عن حسن خاتم رسول الله فبعد أن انتهيت قال إمام المسجد لقد حصلت عندنا حادثة في الأسبوع الماضي. يقول سيارة خارجة فيها رجل معه أمه وزوجته أظن أو فيها نساء فحصلها حادث مع خير فاحترقت السيارة ثانية احترقت المرأة يقول كاملة إلا نفسها اليمنى طبعا السيارة كلها بما فيها احترق تماما إلا المرأة نفسها اليمنى وأصبعها يقول باغي لم يتأثر لا بمال ولا بالخوف. وهذه أنا سمعت عن الإمام المسجد الذي رواها على الأمور الذين لم يحترق أحد منهم لأن الحادثة حصلت في مدينته. يقول سائل ما أهم معتقدات الكرامة؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة موسعة مفصلة لكن نحتاج المسألة أو ربما أحيلت على يعني بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الأمر ولعل من أغربها الحركات الباطنية لشخص اسمه الخطيب بعبارة عن سالة الدكتوراه كتاب فيها القرآن وإشارة موسى. يقول ممكن لو تحدثنا عن علوم ذمة عند المرأة خصوصا بالنسبة للدعوة إلى الله لعل القصتين اللي تحت قبل قليل فيها إجابة عن التساؤل هذا وأن طبعا الصورة مشروع علوم ذمة عند هذه المرأة كبيرة في السن هذه المرأة كبيرة في السن عمرها 75 الآن الحديث هذا كان قبل 5 سنوات الآن عمرها 80 سنة. يقول ابن أخيها يقول ما في شريط للعلماء المعروفين المشهورين إلا رواية. يقول أحتاج أشرطة التي لديها وجدتها أكثر من في شريط. يقول السائل يقول ما الأمور التي أستعين بها لكي يكون لدي همة عالية لا سيما مع شواطئ الحياة والذي يوفر عنه ومساعد الأسرة؟ كل إنسان لديه شواطئ الحياة ومساعد أسرية وضغوط مختلفة لكن عندما يقرأ سير الأنبياء الصالحين وسير أهل الهمة العالية فإن هذا الإنسان سيكون لديه همة عالية إن شاء الله. وهناك كتاب يعني جميل هناك كتاب جميل جدا يتحدث عن الهمة العالية حبذا يعني لو تشتركونه واطلعتم عليه فإن فيه يعني صورة رائعة مهمة العالية ومن يعني كما يقال واقع تشمل طبقة هذا الكتاب كان موجودين على محله وأنا أصلي فالهمة العالية معوقاتها ومقوماتها من تعريف محمد بن إبراهيم الحمد ومن تعريف تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز يقول السائل ما صفات الشخص الهمة العالية وهل سرعة الملل أو العمل المهدي لعلو الهمة أو العكس الصفات هنا صفات كثيرة والمؤلف هذا أشار إلى هذه المسائل فلعلك تشير أو لعلك تقرأها وتجدها يقول هل صحيح أن صلاح الدين منع الصلاة في جامع الأزهر وما سبب ذلك وما أعلم لا أعرف أنه منع الصلاة في الأزهر في جامع الأزهر ولا ما عندي خبر عن هذا بالرغم من أني كنت أسمع من قبل أن أتيكم بقليل سيرة صلاح الدين مفصلة وتاريخ صلاح الدين مفصلة وكان الذي يتحدث عنه يذكر السلبيات ويذكر الإيجابيات فكان يذكر السلبيات انتشارا مع الأعداء ومع الأسرى بالذات وخاصة من زعماء الفرنجة ولم يذكر من يعني سلبياته أن منع الصلاة في جامع الأزهر فتحتاج المسألة إلى يعني تأكد وتبين يقول نرجو منك التحدث عن علو الهمة في جانب حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة ولعل هناك مؤلف عن حياة الشيخ عبد العزيز مجلد كبير جدا واختصر هذه المجلد في كتاب صغير كذلك لشخص اسمه عبد الرحمن الرحمة أو الرحمة جميلة لا يعمل عناوين كتابين كلها تفسير الشيخ مفصلة وعن علو جنته بشكل موسع وكلها عبارة عن مسائل قصصية غاية الروعة إذا أخذت الكتاب الصغير بالذات لا تفوته إلا وبعد أن تنهيه كله أريد نصيحة أرفع بها علو الهمة داخل مصر لعل الكتاب هذا إن شاء الله يشيرك إلى ذلك هل يجوز رمي الشيء سواء بالحنة أو أحد أنواع الصبر طبعا الحنة جائز أنواع الصبر جائزة بعض العلماء يتوقف في مسألة السواد ويرى أن فيه بعض الكراهية أو بعض العلماء يرى أن الكراهية تشتد إذا كان فيه نوع من الغرض خاصة بمسائل الزواج وغيرها وبعض العلماء يرى أن فيه نوع من تغيير خلق الله وهناك خلاف في مسألة الصواد لكن يعني الأصل في هذا أن يدفع الإنسان عن ما به شبهة فيصبغ شعره بكل شيء إلا ما استوى يقول بعض الشباب المسلم تجده قبل الزواج نشيطا بالدعوة إلى الله ولكنه بعد الزواج يتهاون عن الصلوات وخاصة صلاة الفجر وهذا إنه لعله عند القليل والقليل جدا والقليل جدا وهذا دلالة على ضعفه ونتيجة لتأثره قد تكون المرأة أقوى منه وأكثر تأثيرا عليه فيتأثر بها وقد تكون هذه المرأة ممن ينطبق عليها تنفح المرأة بأربع قمارها ونسبها وحسبها ومالها ودينها فيكون قد فرط في الجانب الأخير الدين فأخذها لأنها جميلة ولم يراعي مسألة الدين فتكون قد أثرت عليه لذلك تضعها نتيجة لذلك هذا كذلك سؤالا إجابة عن الترابطة وأقول قبل قليل إن مسألة الترابطة الحديث عنه مطول إنما عندما أشرت قبل قليل في المحاضرة أنه قوما نشأوا في منطقة نجد وفي منطقة أحساء احتلوا نجد واحتلوا شمال الجزيرة ووصلوا إلى منطقة الحجاز وكان زعيمهم سعيد الجنادي يقتل الحجاز وقد قتل عدد الكبير منهم ورماهم في بئر زمزم وصعد على الكعبة وقال انا بالله ولله ابا انا يخلق الخلق واثنين انا يعني وكان يدعو الى الاباحيه المطلقه في كل شيء في المال وفي النساء وفي غير ذلك وكان طبعا ينهجم او كانوا ينهجون منهج الطوائف الباطنيه انهم يؤمنون من الدين بباطله ويقولون ان لكل شيء ظاهر وباطن من خلص من التكاليف فيقولون ان باطن الامور وباطن الاشياء هي التي لنا وظاهرها لعامه الناس فانت تصلي قصور مثلا 30 يوما ونحن يقولون نحفظ السر بذراتينا امام من ائمتنا يقولون مثلا انتم تتوضؤون تتطهرون نحن نطهر السنتنا من اخبار الاخرين بعقائدنا واحده يقول السائل هنا وهذا كذلك يسال عن الاشرطه هنا ما الأسباب التي تعين على علو الهمة في رجال الدعوة وشباب الصحوة؟ أقول قبل قليل أو لأجبت عن هذا السؤال قبل قليل، وهو أن هذه المسألة أو هذه القضية تحتاج منك إلى أن تقرأ كل ما ذكر عن السلف الصالح من علو الهمة ليكون هؤلاء لك قدوة تقتدي بهم ويكون تأثيرهم عليك قوية. فكلما ضعف همتك نتيجة لذلك، كلما ازددت يعني او تعدت تغير مسارك عندما تقرا لهؤلاء الذين بلغت همتهم عنان السماء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الهمه العاليه في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وان يجعلنا ممن يتبنى هذه الهمه العاليه ويدعو اليها، وان يجعل خاتمه هذه الهمه العاليه حسن خاتمه، وان يختم لنا جميعا في هذه الخاتمة الحسنة، وأن يجمعنا وإياكم في دار رحمته ومستقر كرامته كما جمعنا في هذا المكان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وما قال صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.